المصيبة هو الذي تسبب فيما نحن فيه، يا اخي اتق الله. ربنا يرزقه المصيبة بسبب تدعو على المسلمين، قل اللهم اشرح صدرك غفر الله لنا ولهم هدانا الله واياهم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. كان الامام احمد يدعو فيقول اللهم من كان من هذه الامه على الباطل وهو يظن انه على الحق فرده الى الحق ردا جميلا. الله، شوف السلف احنا فين من اخلاقك. سلفي سلفي انت فين اخلاقك؟ رفع عليك كلمه سلفي يعني يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه نسبه الى السلف الصالح، نسبه الى القرون الثلاثه المفضله. ما السلف المظهر بس من السنه والباب، والعياذ بالله طعام دعام نقمه على اخواننا المسلمين. لا، السلف اخلاق، منهج، عقيده، علم، عمل. سلف نسبة الى السلف، سلفي بحق، انما سلف عشان سبته بس لا. ثم انظر الى هذه المنة من الله عز وجل ان الملائكة تؤمن على الدعاء، ودعاء الملك مستجاب، لانه ايه؟ نحن العصاة، الملائكة لا يعصون الله ما امرهم، فدعاؤهم مستجاب. فأنت إذا دعوت قال الملك الموكل آمين، دعوت عليهم آمين، أمل الملك وتدعو للداعي بمثل ما دعا لأخيه ولك بمثل. فإذا أردت خيرا لنفسك فاذكر إخوانك بخير، اذكر المسلمين بخير، فإن هذا الخير سيعود عليك. قال العلماء فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب وأنه من عمل الأنبياء والصالحين شيء عظيم جدا، وأنه أقرب للاستجابة لتحقيق الإخلاص فيه لله والمحبة للمؤمنين ولتأمين الملك عليه، الملك المؤكد يؤمن. كان بعض السلف في الثلث الأخير من الليل، بعض السلف أو واحد من السلف تعرف إن في درة من الدرر جاية، لأنهم كانوا على الصراط المستقيم رضي الله تعالى عنهم. كان يوقد سراجه في الصحراء، يكشف إباء السراج، ثم يظل يدعو ويستغفر لإخوانه جميعا كل ليلة. الناس ما يشعرها حالها. أنت مثلا ممكن الوقت كده بدلا من أن تعبث بالمحمول بلا فائدة، إن شاء الله يبلغ محاضرة مستقلة أو دورة عن فقه المحمول. أنت تعبث به عمال بيدور على الحاج أحمد، الحاج أحمد، الحاج أحمد، الحاج أحمد، هتمر الحاج إبراهيم والحاج ممدوح والحاج عبد الله، الله اغفر الحاج عبد الله، الله اغفر الحاج ممدوح، الله اغفر. شايف؟ الملك عمال شغال، ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل، كل ما تجي تفتح المحمول المنزل هتلاقيه مليان أسماء. تقوم تدعو وتستغفر لإخوانك، تيجي كده مثلا سليمان بيزعلك فعبدنا مش هدايته، لا. تقوم تيجي مثلا اللهم اهدي، اللهم اشرح صدرك، تمشي معدي مع اللهم انتقم منه، اتق الله.